العفو عند المقدرة من مكارم الأخلاق. سيدي أستغفر الله، فكثيرا ما كنت أدخل إيماني في لحظة من لحظات الضعف التي مرت بي في مسيرة العذاب الطويل الذي عشته في منتصف عمري، وكثيرا ما تساءلت لماذا نرى الباطل يعلو ويعلو بينما الحق يتوارى منه خجلا، ولماذا نرى الباطل يلبس ثوب الحق والحق يحلحل الثياب ضعيفا لا حول له ولا حيلة. هكذا عشت وهكذا فكرت وهكذا فقدت إيماني وهكذا زلزلت عقيدتي، ولكني أحمد الله الذي أعاد لي عقلي فانفتحت بصيرتي حين علمت أن العاقبة للحق وأن الباطل جهوك. ليالي كثيرة نام الناس من أدفونهم فيها وسهرت أتساءل ثم أرجو ثم أستغفر ثم أقول صدق الله العظيم اصبر وما صبرك إلا بالله. أربع كلمات كنت أرددها آلاف المرات كانت كالبلسم الجراح ترد إلي عزيمتي وتهبني قوة الصبر على مصابي. وأعترف لك يا سيدي أنني رغم ما مر بي كنت موقنة أن لا بد من الليل أن ينجلي وأن الفجر لا بد آت وإن طال الظلام وأن الشمس ستبدو حاملة معها الحياة والدفء والحركة. لا بد لليل أن يمنحي ظلامه بنهار مشرق لأن دوام الحال من المحال، وأن البشرى للصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة توجهوا إلى الله جل شأنه يسألونه الفرج. تزوجت منذ ربع قرن وكأي زوجة أعطيت من نفسي لزوجي ما تعطيه الزوجة النصوح، وأعطيته من صحتي كل ما أستطيع. كنت موقنة أن مملكة المرأة بيتها وأن الزوج هو المليك الذي يجب على الزوجة أن تطيعه وأن لا تخلص إلا له. وهكذا مضت 15 سنة وأنا أقوم على خدمة زوجي، أطيعه إذا أمر وأسرع إليه إذا نادى وأسهر عليه إذا مرض، رغباته أوامر وأوامره منفذة، وأشهد الله أنه كان يبادلني الحب والعطف والحنين، يرعاني إذا نظرت إليه ويلبي طلبي إذا طلبت منه. رزقنا الله البنين 5 والبنات 4 وزاد الأولاد من قوة رباط المحبة والمودة، وصدق الله العظيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومرت أيامنا عادية كأي أسرة يرفرف على سماء بيتها الحب والوفاق، لكن كما قلت في أول رسالتي دوام الحال من المحال. بعد هذه المدة جاورتنا في الشقة المقابلة لنا امرأة كان الشيطان يمشي معها حيثما ذهبت، بل كانت الشياطين كلها قد وجدت فيها خير ألف. كانت من النوع الذي لا يستحي، تخالط الرجال وتسهر معهم وتعاشرهم، قلت منها من أول يوم رأيتها لم أحاول أن أربط بيني وبينها كما يرتبط الجار بالجار، أوجست منها فيها. نصبت قبولتها لزوجي ولغيره من الجيران، لكني لاحظت أن زوجي كان أسلس قيادا من غيره لها، فقد طلب مني أن أزورها أن أستضيفها بحجة أنها امرأة وحيدة وأن من واجبنا وقد جاورتنا أن أعاملها كالجيران، ولكني لم أطع فلا زرتها ولا استضفتها. ومرت أشهر وبدأ زوجي يتغير، أصبح شارد الذهن كثير التفكير سريع الغضب، لا يأبه ببنيه وبناته ولا بأمه. وفي ليلة من الليالي عرفت السر، لقد رأيته يخرج من الغرفة في وسط الليل متسللا إلى شقة الجارة اللعوب، وتجاهلت الأمر ودست على كرامتي من أجل أولاد التسعة، أغمضت بصري وأغفلت سمعي عن كل شيء قد ينغص علي حياتي، ولم أحاول أن ألومه ولا أن يفاتحه بشيء مما رأيت وسمعت. ولم يعلم أن أعلم بالصغيرة والكبيرة مما يجري حولي وفي حياتي، لكنه قابل حناني وصبري بحقد وغلظة حتى أصبحنا أنا وأولادي لا نراه إلا عابسا ساخطا شاتما صاخبا. لم أطلب الطلاق خوفا من تشتيت الأطفال، فقد كان أكبرهم في الرابعة عشرة من عمره، وليس لي في الكويت إلا أم عجوز تسكن في بيت أخيها. لهذا ولكي لا يتشتت أولادي صبرت، ولكن الرجل زاد عطوا وزاد شرا. ولم أكن أتوقع شيئا أكثر من الطلاق، لكن الدنيا قست علي، ومزالة زوجي أظهرت حقيقته. لقد دبر لي زوجي تهمة. نعم يا سيدي، تهمة قذف، اتهمني بالزنا. وكيف حصل ذلك؟ استدعى أحد أقربائه ليكون واسطة صلح بيني وبينه. جاء هذا الرجل بعد المغرب وجلس مع الأولاد يحاول أن يلين قلبي بالعطف على زوجي بواسطتهم. وفيما كان الرجل يتكلم فوجئت بطرق على الباب. كان طارق زوجي ومعه ثلاثة من رجال الشرطة ومحقق. وكتب المحقق واعترف ذلك النذل، واسمح لي أن أصفه بالنذل وأعني به الواسطة، قريب زوجي الذي أقر أمام الشرطة والمحقق بأنه كان وما زال ذا علاقة آثمة معي منذ مدة، وأنه حضر هنا لقضاء وطره. فوقع الطلاق، ورفضت أن يسلم الأولاد لأبيهم، وكانت تلك رغبته. وخرجت بهم إلى الشارع، لا مأوى لا مال، مجردين من كل شيء، عارية ظهورنا، خاوية بطوننا، إلى أين لنواجه المجهول؟ ولصقت بي التهمة، وأصبحت امرأة منبوذة من المجتمع كله، موصوفة بأبشع جريمة، معها أولاد صغار لا عائل لهم ولا راعي. ولم أستطرد في وصف ما لاقيته من ألم وعذاب، ولكن تصور امرأة معسرة، لا بل معدمة، وتسعة أطفال، نعم كنا عشرة أفواه، تطلب اللقمة فلا تجدها. وصبرت وعملت كل شيء، عملت خادمة في بيوت وخبازة، وعملت في غسل الثياب، وحافظت على شرفي وعرضي رغم التهمة التي كانت تلاحقني. ولكني أخيرا انتصرت، وعرفني المجتمع طاهرة عفيفة. نعم لقد كان طريق الانحراف بالنسبة إلي سهلا، فقد كنت جميلة وكان جمالي يلفت النظر، وكنت فقيرة والفقر من مسببات السقوط. كانت الكلاب المسعورة تقف في طريقي، وكانت الإغراءات كثيرة، ولكن صدقني والله يعلم أنه كلما زادت المغريات كلما ازددت عنادا وتمسكا بشرفي، وصممت على أن أحفظ لأولادي أكرم سمعة وأن أكون لهم أطهر أم. وذات يوم دعاني أحد الأغنياء لأخدم في بيته براتب شهري كبير، وعلمت أنه لم يردني للخدمة، فقد كان هذا الغني مستهترا وكانت له خبايا في بيته، وقد بذل في سبيل إغرائي بالمال والوعود، لكني وقفت صامدة أمام كل ما بذل. ثم تركت بيته بعد أن وضخته وأمنته، لكنه بعد يومين جاءني لا لشيء إلا ليسمع قصتي هذه، قصة المرأة الصابرة الفقيرة الغنية بعفتها الصادقة مع ربها الأمينة على نفسها. ورأيت عيني الرجل وأنا أحكي له قصتي قد اغرورقت بالدنيا، وأقسم على أن يتوب لله عز وجل من استهتاره، وأنه تلقى مني درسا ما سمع مثله من وعد. كان الرجل عقيما، فدعاني إلى بيته وأفرد لي ولأولادي جناحا، وبذلت زوجته من حنانها ومالها لأولادي الشيء الكثير حين أحست بتوبة زوجها على يدي. وعشت معها وما أزال معززة مكرمة مدبرة لهذا البيت، أمينة على ما فيه. وكبر الأولاد وتخرج من تخرج منه من الجامعات وما يزالون لا يعرفون له أبا ولا أما سواي، فأنا الأب الراعي وأنا الأم البارة. وذات يوم وكنت مع ثلاثة من أولادي في السوق، رأيت ابني ولكن رأيته في ثياب رثة يعلوه البؤس، يمد يده لهذا وذاك من المرة وأصحاب الدكاكين يستجدي، ولكني لم أرى أحدا يعطيه. لماذا؟ لا أدري. عرفته رغم مظهره المزري، وعرفني لأني ما زلت رغم هجران 10 سنوات ورغم البؤس والعذاب الذي مر بي كنت أحتفظ بجمالي ومظهري ولم أتغير كثيرا. ومد يده إلي يستجيني، ولكني ضربت كفه بكفي ونهرته بشدة، ورأى ابني عملي ولم يعهد في هذه القسوة على سائل فعتبا، لكني لم أرد عليه. المشكلة في سيدي أن أولادي دائما يسألونني عن أبيهم وقد أخبرتهم أنه هلك. الأربعة الكبار يعرفون قصتي معه ويتذكرونه، ولكني أرفض كل محاولة لهم أن يروه أو أن يعرفوا مكانه. إنني أحس الآن بانتصار وأنا أراه يشرب من نفس الكأس الذي سقى منها. أود أن يتعذب أكثر فأكثر، وكلما رأيته في السوق يدور على الناس يستجديهم أبلغ الشرطة عنه ليقبضوا عليه بتهمة التسول، وكلما خرج من السجن سعيت لإدخاله فيه مرة أخرى بتلك التهمة. سيدي، إنني بشر وإني أشعر بالانتصار على ذلك اللئيم الذي ضيع أطفاله 9 وأمهم. أرجوك لا تقل لي، سامحيه، اغفري له، اعطفي عليه، إنه أبو أولادك. إنني الآن في نعمة، فقد أغدق ذلك الغني وزوجته على أولادي خيرا، وأظنه سيوصي لهم بثلث ما يملك، هكذا أشعر. ولكن مع ذلك كله فأنا حاقدة على ذلك اللئيم أبي أولادي. سؤالي، هل أنا آثمة بحقدي على عدوي اللدود؟ هل أنا آثمة بحرمان أولادي من رؤية أبيهم الظالم؟ إنني أشعر أنني فعلت كثيرا ضد هذا اللئيم، ولكن كل ما فعلت معه لا يساوي عذاب يوم واحد. عندما خرجت من بيتي أنا وأولادي 9 جياعا عراة لا غطاء لنا غير الأرض ولا جسار لنا غير السماء، هل أنا ظالمة؟ الجواب، كان بودي أن أقول لك سامحي، فإن أفضل ما يكون العفو عند المقدرة، وأنت الآن قادرة على العفو مالكة له، وقد فضلك الله على غيرك بصبرك ووفائك وعطفك على أولادك 9 الذين نسأل الله أن يعصمهم من أسباب أبيهم. إنك الآن قدرت ومكنك الله من كل شيء، وقد أمرنا الله أن نعفو وأن نصفح ورغبنا في ذلك بقوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فإن عفوت فأجرك على الله والمسامح كريم، وإن تركت فأنت صاحبة حق. لكني لا أريد أن يشعر الأولاد بانتقامك حتى لا يتألموا من سوء تصرف أبيه. هذه نصيحتي، وليس لي على قصتك تعليق إلا أن أقول هنيئا لك، فقد استطعت بصبرك أن تغفلي عن شرفك سوء السمعة، وأنه وصف لا يملكه إلا ذوي الإرادة القوية والثقة بالنفس، صفتان يمنحهما للمفضلين على عباده. ولعل فيما حصل الخير بالنسبة لمستقبل أولادك، وقديما سمعنا هذا الأثر: لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. ولو أن زوجك لم يترك أو أنه لم يدبر ما دبره من مغامرة ضدك لبقيت مع أولادك في الذلة، ولم يتعلموا أو يصلوا إلى ما وصلوا إليه، ولم يشقوا الطريق في الحياة. ولكنه ما حصل أظهر مع الدينة الأصيل، وكان بابا لخيرهم ولحفظ مستقبله. إنني مقدر لما عانيته شاعر به، وأنا لم أطلب منك الصفحة إلا لأن الحقد يولد الحقد، وأنت استطعت الارتفاع فوق آلامك المرة وصمت لكل سنوك الإغراء والضياع والألم. من هنا ليس غريبا أن أطلب منك أن ترتفعي فوق حقدك وتصفحي.